قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. هذه الجزئية فيما تقدم لنا يقول مالك رحمه الله في من رأى رمضان وحده ولم يقبل منه لا ينبغي له أن يفطر ويجب عليه أن يصوم. متى يصدق هذا؟ إنسان في البر ورأى هلال رمضان وليس عنده ما يوصله إلى القاضي أو إلى الحاكم ليعلن رؤيته وليبلغ الأمر لولي الأمر، لأن صوم العامة مرتبط بصوم الولي الأمر، لأنه الذي يقرر ثبوت الهلال، وليس من حق الجماعات ولا الأفراد أن يقرروا على غيرهم إلزام الصوم، لأن الإلزام لا يكون أبدا إلا من الإمام. فإذا أن شخص رآه وحده وحينئذ تأكد عنده أنه إيش غدا من رمضان ولا شعبان، هو في شخصه تأكد عنده أنه إيش من رمضان، يصبح وهو متأكد أنه في رمضان ويصبح مفطر ولا صائم، يتعين عليه الصيام في حد ذاته وشخصه. هل يملك أن يلزم أحدا بالصوم؟ لا يملك، لكن لو بلغ الخبر إلى ولي أمر المسلمين وقبل منه بشروطه وأعلن ولي أمر المسلمين أنه ثبت عنده دخول شهر رمضان، هل يحق لأحد أن يفطر؟ لا، لأن الأمر أصبح ثابتا على مستوى الإمامة وعلى مستوى الإلزام والتكليف. إذا رآه وحده في آخر رمضان أصبح هو متأكد بأنه غدا من إيش من شوال، هل يعمل بيقينه ويفطر بناء على أنه رأى الهلال؟ نقول اذهب إلى الإمام وأخبره إن قبل منك أفطرنا كلنا، ما عنده ما يوصله إلى الإمام أو راح للإمام ولم تستكمل شروط قبول الرواية ورد روايته، قال لا ما هو صحيح، هو في حد ذاته صحيح ولكن لم يثبت عند الإمام، لا يحق له أن يفطر، لا يحق له أن يفطر لأنه يتهم في هذا الرأي. وإذا وصل إلى الإمام ولم يقبل منه، لو كان عدلا أو كان موافقا أو كانت روايته مكتملة شروط القبول لقبلها، إذا شرعا لم تقبل، إذا شرعا لم تثبت رؤيته، إذا شرعا لا يجوز فطره. وإذا أفطر جاب التهمة لنفسه، يا جماعة أنا شايفه بعيني، يقول زي ما قال هذاك الشيبة، جابوا رجل عند معاوية قال رأيت الهلال، رجل شيخ كبير، قال الناس كلها تراءت له ما شافوه، قال أنا شفت، قال اقرب عندي، فلما قرب عنده فإذا رجل كبير شايب وشعر خشن وشعر من حاجبه بيضاء على حافة وغزير الشعر، فإذا به رآه فأخذها واقتلعها، قال اذهب انظر هل تراه أم لا، فراح وجاء قال لا غاب راح، قد يتراءى له. إذن لا يحق له أن يفطر لأنه يجلب التهمة لنفسه، الناس يتهمون من يفطر. هنا قضية يا إخوان ذكرني بها بعض الإخوان سابقا وطلب التنبيه عليها، وهي إذا رؤي الهلال في مكان ولم يرى في مكان آخر، أو رآه بعض الناس ولم يره البعض الآخر، إذا ثبت عند جماعة بالحساب ولم يثبت عند جماعة آخرين، ووقعت بالفعل في بعض الأقطار في أفريقيا أي غربي البحر الأحمر وانت رايح على المحيط الأطلسي في أي بلدة من تلك البلدان، توجد جماعات يوجد عندها شيء من التفرقة وشيء من التعصب، قد يكون زيادة في احتياط، قد يكون زيادة في انفكاك من التراب الالتزامات، ويقع عندهم الخلاف في رمضان في دخوله وفي خروجه، إلى أن سمعنا بأن البعض منهم يصوم والبعض مفطر، والبعض منهم يعلن عيده ويعيد ويخرج لصلاة العيد، والبعض منهم صائم ولا يعيد في بلد واحد. هذه هي التفرقة الإسلامية والتي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، والذي حدد المعالم التي لا يختلف فيها أحد. وحجة كلا الفريقين هناك أن الدولة لا تعنى برؤية الهلال رؤية شرعية، وهم يرون الأخذ ببلد مجاور يثبت رؤية الهلال كالسعودية مثلا، فبعض يصوم بصيام السعودية والحكومة لم تعلن صيامها، وبعض يبقى مفطرا حتى تعلن الدولة، وكذلك إذا جاء العيد سمع بأن السعودية عيدت عيد معها، وحكومته لم تعلن العيد لا يبالي بها، والآخرون يتمسكون بنظامهم في الداخل. الذي يهمنا يا إخوان أن يتحد القوم في صومهم وفي فطرهم، وبإجماع المسلمين أي أمة تحت ولاية واحدة لا يجوز لها أن تتخذ يوم عيد في الدولة مهما بلغت مساحتها ومهما ضاقت رقعتها أو اتسعت، لأن ولاية العالم الولاية إمامها أو ولاية حاكمها عامة على أطرافها، ولا يجوز انقسام الولاية. ولهذا لا يجوز لأحد في بلدة من البلدان التي تعلن إسلامها وتصلي وتصوم وتزكي وتحج بأن ينخلع أو أن ينشق على حكامها في إثبات الشهر وعدم إثباته. إذا كان يرى حكومة لا تعنى بالرؤية الشرعية وتعمل بالحساب والحساب لا اعتبار له، ويرى هو في نفسه أن العمل بالحساب لا يجزئ عنده عملا بقول الجمهور، ولكن الحكومة ملتزمة بذلك ولا يستطيع أن يغير منهج الحكومة، وسمع في الإذاعة قطرا مجاورا ثبتت عنده الرؤية مع اختلاف المطالع أو عدم اختلافها، وأراد هو أن يصوم على رؤية البلد المجاور لقربها ولعملها بالرؤية الشرعية ولبطلان العمل بالحساب في بلده، أما في دخول الشهر فله أن يصوم وحده كمن رأى الهلال وحده ولم يقبله الإمام، أما في خروجه من الشهر فلا يحق له أن يفطر ولا يعيد ولا يظهر الفطرة، فإن كان بصيامه الأول على رؤية بلد مجاور وهي رؤية ثابتة وترك الحساب وجاء في نهاية الشهر، إن اتفق رؤية البلد المجاورة مع حساب بلده والعيد واحد فالحمد لله، وإن وقع خلاف ذلك وجاء رؤية البلد الذي صام به عيدها قبل حساب بلده وأكمل 30 يوما ولا يحق له أن يصوم 31، يفطر سرا. أما إذا كان صومه بالرؤية المجاورة وعلى حساب بلده 29 يوما وبلده يكمل 30 فلا يفطر، ويكمل 30 مع بلده لأنه لم يتجاوز 30 بحساب الرؤية. فإذا جاء العيد إن كان عيده يتقدم بحساب الرؤية فلا يظهر العيد، لا يظهر الفطرة، ولا يصوم 31 يوم. وإن كانت رؤيته البلد المجاور تكمل 30 يوما وحساب بلده 29 يكون اتفق معها في عيدها، ولا يجوز له أولا فردا كان أو جماعة أن ينشقوا على ولاة أمورهم ولا على إخوانهم بأن يعيد هؤلاء اليوم وأولئك غدا. ما هي النتيجة في ذلك؟ اختلاف بين الجميع وخصام وجدال يتأتى بخصومة وشقاق، والصوم الذي يوحد الأمة والذي يسعى الناس إلى التوحيد في إجراءاته يوقع فيما بينهم خلاف الغاية، لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. إما أن تلتزم برؤية بلدك إن كانت لها رؤية ولا ترتبط برؤية بلد آخر، فإذا تحققت الرؤية في بلد من البلدان على المواطن أن يلتزم رؤية بلده. لأن الفقهاء يختلفون هل المطالع متحدة أو مختلفة، والتحقيق عند ابن عباس في قضية كريب حينما أرسلته إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاوية في الشام لحاجة لها، فسافر في شعبان، ولما وصل هناك دخل رمضان ليلة الجمعة ورأى الهلال الناس، وكان هناك وكريب ممن رآه، وبدأوا صيامهم في الشام يوم الجمعة، وجاء إلى المدينة قبل أن ينتهي رمضان، فلما أكمل الشهر برؤية الشام وجدهم صائمين، فقال ابن عباس ألا تعيدون؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن أكملنا الشهر. قال وكيف؟ قال رأيناه يوم ليلة الجمعة بالشام. قال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال صائمين حتى نراه. فقال له كريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال أنت رأيتهما؟ قال نعم رأيته معهم. قال لا، لا نصوم إلا برؤيته ولا نفطر إلا برؤيته، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء يقول لكل بلد مطلع، وهذا الذي يقتضيه تعميم التكليف كما أشرنا. يبقى كل إنسان مستقل، أي كل قطر مستقل برؤيته في دخول الشهر وفي الخروج منه. وإذا كان ابن عباس اعتبر ما بين الشام والمدينة اختلاف مطلع، فلأن يعتبر ما بين الحجاز وأفريقيا، ما بين الحجاز والمغرب، ما بين أفريقيا وآسيا وأوروبا اختلاف مطالع من باب أولى. وعلى كل المسألة لها مباحث طويلة وكتبت فيها المؤلفات. الذي يهمنا أنه ينبغي على أهل كل دولة أن يلتزموا بوحدتهم في صيامهم وفي عيدهم، وبالله تعالى التوفيق.